فأسعد بمعنى سعيد، كقوله جل وعلا في سورة القرآن: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومعلوم أن مقيل أهل النار ليس فيه حسن، بل هو قبيح وشر وعذاب عليه. فقوله أحسن مقيلا يعني حسن، يعني حسنا مقيلهم. فهذا معلوم في اللغة أن أفعل قد تخرج عن بابها إلى الوقت، وهذا كقوله كما ذكرنا: أسعد الناس بشفاعة. فسعيد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام أهل التوحيد، والذين يرضاهم الله جل وعلا ورضي لهم قولا هم أهل التوحيد. فإذا كان كذلك، فمن سأل من لا يملك الشفاعة فإنه ليس ممن رضي الله جل وعلا قوله ولا رضي عمله، لأن الله نهانا عن ذلك، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك. قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا هو الشرط الثاني، وهو شرط الرضا، فإن الشفاعة لا تنفع عند الله جل وعلا إلا بتحقق شرطين: الإذن والرضا. والرضا نوعان أيضا: رضا عن الشافع، ورضا عن المشفوع له. الذين يشفعون هم الذين رضي الله عنهم، وهم الأصناف الذين جاء ذكرهم في الأحاديث: الأنبياء وأولهم محمد عليه الصلاة والسلام، والعلماء، والشهداء، والصالحون. هؤلاء هم الذين يشفعون فرضي الله جل وعلا قوله. وكذلك الرضا النوع الثاني: الرضا لمن شفع له. وهذا الرضا قد يكون رضا عن مآل حاله لأنه من أهل الإسلام، وقد يكون رضا في الشفاعة لحكمة يعلمها جل وعلا، وهذا إخراج لحال أبي طالب. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهو جل وعلا لا يرضى إلا التوحيد، بدلالة الحديث الذي ذكرنا، وكذلك دلالة قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، يعني التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، وهو التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل جميعا. فإذا هو سبحانه لا يرضى إلا الإسلام العام، ومن كان من هذه الأمة فلا يرضى، يعني بعد بعث محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يرضى إلا ما فيه، بل لا يرضى إلا اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني من ابتغى غير دين محمد عليه الصلاة والسلام فلن يقبل منه، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه الله، وبعثه بالإسلام الخاتم الذي نسخ كل دين قبله. قال رحمه الله بعد ذلك: فإذا كانت الشفاعة كلها لله، هذا استنتاج ترتيب النتائج على المقدمات، فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. هذه أربعة أشياء. إذا كانت الشفاعة كلها لله، أولا هذه مقدمات في الحجة ليبني على هذه المقدمات النتيجة، وهذه المقدمات كل واحدة منها سبق شرحها ودليلها. قال فإذا كانت الشفاعة كلها لله يعني من جهة الملك لأن الذي يملكها الرب جل وعلا فإذا هو الذي يتصرف ويقول سبحانه هذا يشفع فيه وهذا يشفع وهذه الحال فيها شفاعة وهذه الحال ليس فيها شفاعة إذ هو المالك للشفاعة سبحانه بخلاف أهل الدنيا فإنه يملك المرء الشفاعة في أحد أنا مثلا أريد أن أشفع لفلان فإني أملكها بحيث أبتدع الشفاعة ولو لم يرضى المشفوع عنده فأبتدع سواء قبل أو لم يقبل هذا لأجل حال القصور الذي أنا عليه والضعف والمسكنة فلا أملك ولا أستطيع أن أفرض على أحد شيء أما حقيقة الشفاعة فإنها لله جل وعلا يملكها سبحانه فالشفاعة عنده جل وعلا ليست كالشفاعة عند خلقه جل وعلا بل هو الذي يملك الشفاعة فالذي يجيء يطلب الشفاعة لا يجيء وهو يتقدم عند الله جل وعلا بشيء يملكه هو بل الذي يملك الشفاعة الرب سبحانه وتعالى فحقيقة الشروط من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ونحو ذلك من الآيات دالة على أن الشفاعة ملك لله فالآية آية الزمر قل لله الشفاعة جميع دالة وكذلك الشروط دالة على أن الشفاعة كلها لله جل وعلا قال في الشرط الثاني ولا تكون إلا بعد إذنه مثل ما مر معنا ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه هذا الشرط الثالث ولا يأذن إلا لأهل التوحيد هذا الشرط الرابع تبين لك أن الشفاعة كلها لله يعني أن أحدا ليس له من الأمر شيء كما قال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال إذن قال بعدها فأطلبها منه يعني إذن إذا كانت لله وهذه الشروط الأربعة والمقدمات الأربعة واضحة فتحصل أن الشفاعة لله والطلب إذن يكون ممن يملك قال فأطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه في فتسأل الله جل وعلا أن يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يسخره عليه الصلاة والسلام للشفاعة فيك وهذا هو وجه التوحيد والطريقة الشرعية المأذون بها قال وأمثال هذا يعني من الأدعية التي تناسب هذا المقام إذن فهذا الكلام الذي ذكرناه جواب على قول من قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها وهذه الشبهة كثيرا ما تقال لأهل التوحيد فإذا قيل له فإذا قالوا لا قالوا لغيرهم ممن طلبوا الشفاعة من المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من الأولياء قالوا لهم الشفاعة لله وطلب الشفاعة من الموتى شرك لأن الله جل وعلا لم يأذن بهذا والله هو الذي يملك الشفاعة هذا لا يملكها ومن طلب من الميت ما لا يملكه ولا يقدر عليه ابتداء فقد طلب منه ما هو مختص بالله وهذا يعني أنه أشرك به قالوا أتنكر الشفاعة فإذا هم إذا أنكر عليهم الشرك قالوا أتنكر شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن أهل العلم من أهل السنة ومن الفرق الأخرى مجمعون يعني غير المعتزلة الأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء مجمعون على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يشفع وعلى أن الأولياء والصالحين يشفعون فإذا قلت لهم طلبوا الشفاعة الشرك أرادوا أن ينسبوك لأهل الضلال ممن ينكرون الشفاعة فقالوا أتنكر الشفاعة حتى ينسبك إلى الخوارج أو إلى المعتزلة أو ما أشبه ذلك. فإذا قوله هنا فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، هذه يقولها المشرك للموحد حتى ينسبه وحتى ينسبه يصح الوجهان لأهل الشرك لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فكأنه قال لك أأنت خارجي إذا أنكرت علي طلب الشفاعة، أأنت خارجي أو أنت معتزلي؟ فتقول له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل أنا سلفي سني موحد ولست من أهل البدع والفرق الضالة، بل هو عندنا عليه الصلاة والسلام هو الشافع المشفع بأنواع من الشفاعات نثبتها قد لا يثبتها بعض أهل البدع كالأشاعرة ونحوهم. وأرجو شفاعته عليه الصلاة والسلام، نرجو شفاعته ونبذل الأسباب في ذلك، فنسأل الله جل وعلا أن يشفع فينا نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك نأتي بالأسباب من الدعاء بعد الأذان ومن محبة المدينة ومن الرغبة في الموت فيها، وكذلك في السعي في القتال في سبيل الله وأشبه ذلك مما هو من أسباب نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. وما بذلك وإنما نطلبها ممن يملك، والذي يملكها هو الله جل وعلا. هذا حقيقة هذا البرهان وهذا التفصيل من الشيخ رحمه الله تعالى. قال فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، قال فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني نهاك عن طلب الشفاعة، فقال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا دليل وبرهان سديد للغاية. كما ذكرت لك أن الشفاعة طلب والشفاعة هي الدعاء، فإذا طلبت من النبي، فإذا طلب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البرزخ أن مع حياته الكاملة عليه الصلاة والسلام أكمل من حياة الشهداء عليه الصلاة والسلام، إذا طلب منه أن يشفع فهذا الطالب سأله والسؤال دعاء، فحقيقة طلب الشفاعة أنها دعوة الميت، سؤال الميت، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في قبره وهو في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، سؤاله ودعاؤه والطلب منه. فإذا قال القائل يا محمد يا رسول الله اشفع لي، فقد دعاه وطلب منه. إذا قال يا محمد يا رسول الله اسأل الله لي، فقد سأله وطلب منه عليه الصلاة والسلام. وهذا طلب للدعاء، طلب الدعاء ممن ليس في الحياة الدنيا، ممن هو عند الله جل وعلا. والله سبحانه نهانا أن ندعو أحدا غيره، فقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله فلا تدعوا هذا نهي، نهانا عن الدعاء. ومن المعلوم المتقرر في الوصول أن الفعل المضارع لاشتماله على مصدر ينزل منزلة النكرة في سياق النهي أو النفي، فتعم أنواع الدعاء. فلا تدعوا هذا يعم جميع أنواع الدعاء، لا يدعى مع الله أحد، دعاء استغاثة، دعاء استعانة، دعاء استسقاء، دعاء شفاعة، دعاء نذر إلى آخره. فجميع هذه الأنواع داخلة في النهي في قوله جل وعلا فلا تدعوا، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وكذلك دلت الآية على عموم آخر وهو قوله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن أحدا نكرة جاءت في سياق النهي فدلت على عموم كل أحد. فالملائكة لا يدعون، والأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه لا يدعون، وكذلك الصالحون ممن انتقلوا عن الدنيا لا يدعون، والأولياء من الأموات لا يدعون، والشهداء من الأموات أيضا، يعني الشهداء شهداء المعركة لا يدعون أيضا. وكما ذكرت لكم في درس سبق أن الصحابة أجمعوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مقرهم على ذلك، بل والتشريع ينزل أن أحدا منهم لم يسأل الشهداء شهداء أحد الشفاعة، ولم يطلب منه شيئا، مع أنهم كانوا في حياة أولئك الشهداء ربما طلبوا منهم، لكن لما ماتوا تركوا الطلب، مع أنهم كما قال الله جل وعلا أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون الآية. فدل هذا على أن طلب الشفاعة من الميت داخل في سؤال الميت وفي دعاء الميت. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فقل نعم النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة في عرصات القيامة بأنواع من الشفاعة، لكن الذي أعطاه الشفاعة في عرصات القيامة هو الذي نهاك عن طلب الشفاعة في الدنيا في البرزخ، يعني أن تطلبه وأنت على وأنت في الحياة في الدنيا وهو في البرزخ. فالجواب كما ذكر الشيخ أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. ما الدليل على النهي؟ قال فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. ووجه دخول طلب الشفاعة في الدعاء ما ذكرته لك وما هو واضح تقريره. قال فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك، إذا كنت تريد أن يشفع فيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأطع الله في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تسألوا مع الله أحدا. وقوله مع الله فيه إشارة إلى سؤال ما من لا يملك الشيء ومن لا يقدر عليه، وأن من سأل غير الله وهذا الغير لا يملك الشيء فقد دعا مع الله أحدا. وهذا ظاهر من جهة الاستدلال ومن جهة البرهان الواضح القوي. قال في برهان آخر، وأيضا هذا نوع آخر من البرهان على المسألة، فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون وأن الأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإذا قال إن الفرض، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فقل هذا من جهة الإلزام، لأن الإلزام إن التزمه تناقض وصار مبطلا، وإن لم يلتزمه تناقض أيضا وصار مبطلا. فقل له الأفراط يشفعون، لهذا نسأل إذا مات فرض صغير فندعو لوالديه بالمغفرة وندعو أن يشفع فيه، أن يشفعه في والديه كما جاء في السنة من الدعاء وفي الآثار. فإذا هل يقول هذا الذي احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة يقول بأن كل من أعطي الشفاعة يسأل الشفاعة؟ فنقول هؤلاء الأفراد يشفعون فاسألهم الشفاعة، ولا قائل به أن الأطفال الصغار يؤتى إلى قبورهم ويطلب منهم الشفاعة. مع أن الحجة التي احتجوا بها في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة التي تسوغ في حق هؤلاء السبع. كذلك الملائكة، إذا الملائكة يشفعون، فهل يطلب المسلم الشفاعة من الملائكة ويقول يا جبريل اشفع لي عند الله؟ وهذا لا قائل به، حتى عباد القبور لا يقولون بهذا، لأنهم لو قالوا به صاروا إلى دين الجاهلية بالاتفاق، وصاروا إلى دين المشركين بالاتفاق. فإذا هذه الحجة حجة إلزامية يحتج عليهم بما يقرون به على ما يحتجون له، فهم يقرون أن الملائكة يشفعون، فيقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة كما ذكرتم، ولكن نهينا أن نسأله الشفاعة. فإن قالوا لا بل أعطيها ونسأله الشفاعة، نقول لهم الملائكة، يعني نبرهن لهم بالبرهان الأول فلا تدعوا مع الله أحدا، فإن لم ينفع فيهم فنقول لهم الملائكة أيشفعون؟ فإن قالوا لا فقل لهم بل يشفعون، لأن الله جل وعلا قال فيهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع العلماء ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج بعثا من النار إلى آخر الحديث. فإذا قلنا له الملائكة تشفع بنص القرآن وأخبر الله أنهم يشفعون والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، فاسأل الملائكة أن يشفعوا لك، فإن قال به ولا قائل به فيصير إلى دين المشركين بالاتفاق فيما بيننا وبين عباد القبور. كذلك قل الأفراد يشفعون بما جاء في الحديث، أفتذهب إلى قبر طفل وتسأله الشفاعة؟ وهذا لا قائل به بالاتفاق. إلى أن قال أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، يعني بالاتفاق هذه عبادة الصالحين، عبادة الملائكة، عبادة غير الله التي أجمع عليها الناس بأن يسألون الشفاعة ويتعبد ويتقرب إليهم لطلب الشفاعة. وإن قلت لا لا أطلبها من هؤلاء، لا أطلب الشفاعة من الملائكة ولا أطلب الشفاعة من الأفراد، قال الشيخ رحمه الله فإن وإن قلت لا يعني لا تطلبها منهم بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، لأن هذا إلزام بما هو لازم في نفس الأمر، فإما أن يطرد الباب فيجعل هذا وهذا بابا واحدا وهذا يرجعه بالاتفاق إلى دين المشركين، وإما أن يفرق بين هذا وهذا فيتناقض فيدل على بطلان حجته التي ادعاها بقوله أطلبه مما أعطاه الله. نقف عند هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وأسأله سبحانه في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هم احتجوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، على هذا القدر من الإطلاق نقول نعم أعطي الشفاعة، فيقول إذن أنا أطلبه مما أعطاه الله، فإذا لو ما شفع لي إلا يوم القيامة فأطلبه مما أعطاه الله يشفع يوم القيامة، فيقول أيضا الملائكة تشفع يوم القيامة والأفراد يشفعون يوم القيامة، أفتطلب منهم الآن أن يشفعوا لك؟ فإذا قال ذلك رجع إلى عبادة المشركين بالاتفاق. هذا من عندك، هذا من كيسك، لأن أهل التوحيد هم الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة، أما أهل الشرك ويعني الأشاعرة والماتريدية فعندهم أن الملائكة أفضل من الأنبياء والمرسلين، فما أحد يحتج منهم بهذا. واضح؟ قول واضح يا أخي، واضح؟ يعني أنت نزلت جمعت بين قولين متناقضين هما يقولون، واضح؟ يعني من الحقيقة سؤال غريب لكن لا بأس أن نذكره، ما له علاقة بالدرس. يقول أعتذر عن هذا السؤال فإنه خارج عن الدرس. ظهر فيلم فيديو بعنوان فاتح القسطنطينية، وفي هذا الفيلم يمثلون القائد محمد الفاتح بشكل أفلام كرتونية، مع العلم أن هذا القائد شخصية إسلامية. فما حكم؟ وقد رأينا بعض طلاب العلم يشاهدون هذا الفيلم ويسهرون عليه الليل أغلبه. أظن طالب علم يسهر على هذا اللهو وأمثاله قد يستفيد منه لصغار عنده أو نحو ذلك، لكنه يسهر عليه ويجلس يشاهده، هذا ما يصلح أن يكون طالب علم، لأن طالب العلم عليه واجبات كثيرة. فسأل الله جل وعلا يعين الجميع على أدائها. لكن بالنسبة لتمثيله هذا مختلف فيه، يعني تمثيل مثل الشخصيات هؤلاء مختلف فيه ما بين العلماء، ومنهم من يجيد ومنهم من لا يجيد. أنا ما أعرف هذا الفيلم على حقيقة كيف هو، إيش يعني كتبه؟ شفتهن؟ شفتهن. إذا كان رسم تصوير فالمصور له يهتم، لكن المشاهد لما صور لا يعلم، لأن ما دخل في التصوير. هذا يحتاج منكم إلى نظر، يعني من نظر إليه يعطينا يعني صفة هذا حتى يكون الحكم فرعا عن التصور. هل تجوز الشفاعة من الشخص الغائب؟ لا، دعاء الغائب هذا شرك بالله. يعني يقوم في مكة ويقول يا خالد لا تنسني من دعاء، هذا شرك بالله، لأن كيف يصل إلى ذلك؟ قال ما جاء في لامية أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة الأرامل عصمة للأرامل. هل يصح قول من قال النبي استغاث بغير الله؟ لا، هو عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا أن يسقي الناس، وهو في حال حياته يدعو من جنس دعائه عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء ولمن طلب منه الدعاء في الدنيا. فهذا له أن يدعو، بل قد دعا لعمه ولم يستجب له عليه الصلاة والسلام فيه. ما الضوابط في أسماء الله الحسنى؟ الأسماء الحسنى يعني موضع الكلام في درس العقيدة العام، يعني الواسطية والطحاوية وغيره، لكن نذكره على عجل. الأسماء الحسنى هي ما جمع ثلاثة شروط: أول مجيئها في الكتاب والسنة، والثاني أنها هي التي يدعى الله جل وعلا بها، والثالث أنها هي المشتملة على الكمال المطلق الذي لا نقص فيه. فما لم يتوفر فيه، ما لم تتوفر في هذه الشروط الثلاثة جميعا، فإنه ليس من الأسماء الحسنى. قد يكون اسما من أسماء الله لكن لا يكون من الأسماء الحسنى، وقد يكون اسما يخبر به عن الله جل وعلا ولا يكون من الأسماء الحسنى. بالنسبة للدرس يوم الاثنين الزاد لانشغالي في ليلة الثلاثاء لفترة، يتوقف وأخبركم إن شاء الله باستئناف فيه. أنا نبهت على هذا في أول الدروس، لكن بعض الأخوان ما سمعوا صاروا يحضرون، جزاهم الله خيرا. إذا قيل للشهيد أو للرسول عند قبره اشفع لي يوم تبعث، فما حكم ذلك؟ هذا اللي نتكلم فيه من الصبح، هذا هو الذي نتكلم فيه من بعد صلاة العشاء. هو هذا الشخص لأنه سأل، طلب منه، دعاه، سأله، هذا شرك. هذا سائل يقول مهم حاط جعل الكتابة بالقلم الأحمر عشان يصير خطر، يعني يقول: ما رأيك في من ينسب لشيخ الإسلام تيمية أن سؤال الميت أن يدعو الله لك ليس من الشرك الأكبر بل هو بدعة؟ هذا جاء في كلام شيخ الإسلام صحيح، لكن البدعة يريد بها البدعة الحادثة، يعني التي حدثت في هذه الأمة، وليس مراده رحمه الله بالبدعة أنها البدعة التي ليست شركا، لأن البدع التي حدثت في الأمة منها بدع كفرية شركية ومنها بدع دون ذلك. فإذا قوله: وأما سؤال الميت أن يدعو الله للسائل فإنه بدعة، يعني هذا حدث في هذه الأمة، حتى أهل الجاهلية ما يفعلون هذا، ما يقولون ادعو الله لنا، إنما يقولون اشفع لنا. فمسألة أن يطلب من الميت الدعاء هذه بدعة حدثت حتى عند المشركين، ليست عندهم، فعند أهل الجاهلية ليست عندهم، بل حدثت في هذه الأمة، وإنما كان عند أهل الجاهلية الطلب بلفظ الشفاعة، اشفع لنا، يأتون ويتقربون لأجل أن يشفع، يتعبدون لأجل أن يشفع، أو يخاطبونه بالشفاعة فيقولون اشفع لنا بكذا وكذا. أما ادعو الله لنا هذه بدعة حدثت في الأمة، فكلام شيخ الإسلام صحيح أنها بدعة محدثة، وكونها بدعة لا يعني أن لا تكون شركا أكبر. فبناء القباب على القبور وسؤال أصحابها والتوجه إليها على هذا النحو الذي تراه من المشاهد والحج إلى هذه المناسك إلى هذه المشاهد وجعل لها مناسك كلها بدعة، والبدعة حدثت في هذه الأمة، وهي يعني سؤالها وسؤال هذه أصحاب هذه المشاهد والذبح لها، وعلى هذا النحو الموجود لم يكن موجودا في الجاهلية على هذا النحو، وإنما كانت عبادتهم للأموات على شكل أصنام وأوثان والتجاء للقبور وأشبه ذلك، لكن ليس على هذا النحو. فلم يكن أهل الجاهلية يحجون كالحج إلى بيت الله الحرام، يحجون إلى مشهد أو إلى قبر أو ما أشبه ذلك. نقول هذه بدعة، لكن هل يعني أن ذلك ليس شركا أكبر؟ لا، لأن البدع منها ما هو مكفر. ما حكم إطلاق لفظ خير خلق الله جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، ولفظ سيد الخلق وحبيب الله وحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هو عليه السلام هو سيد ولد آدم وأشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله جميعا عندنا، لأن الصحيح عندنا في مسألة تفضيل الملائكة، التفضيل بين الملائكة والرسل والأنبياء، أن الرسل والأنبياء أفضل من الملائكة، ولا نقول البشر أفضل من الملائكة، بل نقول الأنبياء والرسل وأولياء الله أفضل من الملائكة، فلهذا يصح أن نقول خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وهو حبيب الله وخليل الله. يقول: قول القائل أسألك بحق جبريل عندك أن تفعل لي، اللهم إني أسألك بحق جبريل عندك أن تفعل لي كذا وكذا، هل يجوز؟ هذا سؤال بالحق وبالجاه وأشبه ذلك، وهو سؤال بأمر أجنبي، فذكرت لكم أن هذا ممنوع من ثلاثة أوجه ذكرناه في الدرس الماضي أو الذي قبله. فمن سأل الله بحق فلان، حق ملك أو نبي، سأله بأمر أجنبي عنه، وهؤلاء لهم حق عند لهم منزلة عند الله لا شك وجاه، ولكن ليس هذا الحق لك، وسؤالك به سؤال بأمر خارج عنك. فسؤال العبد ربه جل وعلا متوسلا يكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته، أن هذا سؤال بإيمانه بالأسماء والصفات وإيقانه بها وإقراره بذلك ووصف الله جل وعلا بذلك وتثنيته بها، وسؤال أيضا بالعمل الصالح، تسأل الله جل وعلا بأعمالك الصالح. أما سؤالك الله بعمل غيرك الصالح أو بمقامه عند الله أو بمنزلته عند الله فهو سؤال بأمر أجنبي، ولذلك صار اعتداء في الدعاء وبدعة وخيمة ووسيلة أيضا إلى الشرك. قل هل يجوز للاستشفاع بأحد من الخلق؟ هل يجوز الاستشفاع بأحد من الخلق مثل طلبة العلم؟ وهل تأذن لي في الاستشفاع بك في دعائي؟ سنذكر في هذه الدروس من أولها إلى آخرها أن مثل هذا لا يجوز، وأن مثل هذا بدعة. حتى لو استشفعت بحي سواء كان صالحا أو عالما أو من تظن فيه، هذا كله من البدع المحدثة في الدين. إنما تسأل الدعاء على قول بجوازه، تقول يا فلان أدعو الله لي، هذا الذي يجوز في الحياة، مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر لا تنسنا من دعائك. والعلماء مختلفون، هل يجوز طلب الدعاء من الحي مطلقا أم يجوز في بعض الأحوال أم هو مكروه؟ على أقوال. والسلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يأذنون لأحد أن يطلب منهم الدعاء. قد جاء مرة رجل لحذيفة فقال ادعو الله لي فدعا له، فجاءه آخر مرة أخرى فصاح في وجهه فقال أأنبياء نحن؟ فإذا ساغ مرة فلا يصوغ أن يؤتى فلان حتى ولو كان صالحا أو عالما أو كان يظن فيه هذا ظن خير أن يطلب منه الدعاء داخل. والمسؤول أيضا الدعاء يجب عليه أن ينكر مثل ما أنكر حذيفة حتى لا تتعلق القلوب بغير الله. مرة يحصل ذلك فلا بأس، إلا في حال ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال إن الدعاء طلب الدعاء يجوز إذا كان من طلب الدعاء من غيره يريد منفعة ذلك الغير ولا يريد منفعة نفسه. وعلى هذا يحمل طلب عمر، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له، لأن هذا فيه إحسان إلى الساعي. فإذا أردت لفلان مثلا من الناس أن يدعو لك لكي ينتفع هو بتأمين الملائكة، لا بقوله ولك بمثل هذا وأشبه ذلك، يقول شيخ الإسلام هذا هو الجائز. أما الدعاء أصلا يا فلان ادعو الله لي لا تنسنا من دعائك ونحو ذلك، فيقول شيخ الإسلام هو مكروه. وإن قيل بجوازه فإنه ليس على وجه الديمومة. أما يقول القائل في دعاء أستشفع بفلان أو يا فلان اشفع لي وهو غائب، هذا شرك بالله جل وعلا، ولا يجوز أن يحوم حول مثل هذه المعاني ذهن طالب علم أو موحد. ولو قيل مثل هذا لعامي من العامة من أهل نجد أو من غيرهم ممن عرف التوحيد لا صح في وجه من قال، لأن هذا هو الشرك أو وسيلة الشرك. فينبغي أن ينتبه لمداخل الشيطان على النفوس. يقول ما الفرق بين قول القائل اللهم من علينا بشفاعة نبيك وبين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ إذا مثل ما ذكر الشيخ محمد رحمه الله تطلب الشفاعة من الله، تسأل الله أن يشفع فيك نبيه، فإذا طلبت الشفاعة ممن يملكها وهو الله جل وعلا. أما إذا طلبت الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعوته عليه الصلاة والسلام، ودعوة غير الله الشرك، ثم سألته الشفاعة وهو بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يشفع حتى يأذن الله جل وعلا له، والله جل وعلا لا يأذن في هذه الصورة. طلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام هو الذي بحثناه في هذه الجلسة من أولها. كيف يكون الذي يطلب الشفاعة من الملائكة كافر بالاتفاق، مع أن هناك من لا يقر أن عبادة المشركين للملائكة هي بالدعاء؟ فلا أذكر أحدا من أهل العلم يعني من المفسرين قال إن تعبد المشركين من أهل الجاهلية للملائكة إنه ليس بالدعاء. لا أعرف من لم يقل به، من قال بغيرها. يعني على ظاهر السؤال هناك من لا يقر أن عبادة المشركين للملائكة هي الدعاء. ما أدري من قال هذا، لعل السائل يفيدنا. إذا كان هناك من يقول به من الأولين من السلف أو من المتأخرين فإنه يمكن حصر الإجماع في فترة زمنية، أما على علمي فإنه لا أحد قال إن العرب مثلت الملائكة على صور على أصنام، وإنما يدعون الملائكة ويطلبون منهم كما قال جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنين. هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا أخي دعاء كابر، هذا رواه أبو داود والترمذي وجماعة وإسناده ضعيف. هل جميع أنواع الشفاعة التي ذكرها الشيخ في كتاب التوحيد ثابتة في الكتاب والسنة؟ ما أدري وش يعني كتاب التوحيد. كتاب التوحيد ما ذكر فيه أنواع الشفاعة. أنواع الشفاعة مذكورة في الواسطية وفي كتب العقيدة العامة، أما كتاب التوحيد نعم شرح كتاب التوحيد إذا كان الشرح نعم ثابت. اللي سبق بيانه في الدرس او كلامه لو بلغ شخص خبر يسره، لو بلغ شخص خبر يسره على حسب كتابه، لو بلغ شخصا خبر يسره فقال الذي اعلمه الخبر اشكر حياتك، فما حكم قول هذه العبارة؟ يعني أشكرك ما في بأس إن شاء الله. درس الفقه إن شاء الله أقول نرجع هذا يقول يطلب ابتداء درس الفقه إن شاء الله قريبا، عندي بعض الكتابات ولا عندي فراغ إلا ليلة الثلاثاء فأنهي بعض المؤلفات إن شاء الله. قوله جل وعلا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، قرأت في أحد مختصرات التفسير أن معنى سيهديهم إلى العمل، فكيف يكون العمل بعد الموت؟ هذا أحد الأقوال في الآية، وهو أن قوله تعالى سيهديهم يعني في الدنيا، وأن مجيء السين فيها مع إفادتها التعقيب هذا باعتبار القدر، يعني والذين قتلوا في سبيل الله قدرا يعني بما مضى في علم الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم في الدنيا ويبين لهم الطريق، يعني هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. والقول الثاني وهو الصحيح أن الهداية هنا هداية في الآخرة بطريق الجنة، هي ليس اعتبار القاتل هنا اعتبار قدري سابق، بل هو اعتبار بالواقع. فقوله والذين قتلوا في سبيل الله، يعني فحصل لهم القتل، فلن يضل أعمالهم، يعني أن الله جل وعلا يبارك عملهم القليل وينمي لهم عملهم إلى يوم القيامة، كما ثبت في الحديث أن الشهيد ينمى له عمله إلى يوم القيامة. قال فلن يضل أعمالهم، سيهديهم يعني في الآخرة ويصلح باله، الهداية إلى طريق الجنة، يعني سيهديهم على الصراط، لأن هذا هو النوع الرابع من أنواع الهداية عند أهل السنة، وهو هداية أهل الجنة بطريق الجنة وهداية أهل النار للنار. ففي أهل الجنة في الشهداء قال هنا سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم يعني بعد أن يهدوا لطريق الجنة. وفي الهداية للنار قال جل وعلا في سورة الصافات فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنكم مسؤولون ما لكم لا تناصرون الآيات. يقول من يرى عليه سمات الصلاح تقول العامة له زرنا تحصل البركة، هل هذا جائز؟ البركة كما هو معلوم نوعان، بركة ذات وبركة عمل وإيمان وصلاح. بركة الذات بمعنى أن أجزاء الذات تكون مباركة، فإذا لمست هذا المبارك الذات انتقلت لك بركة، حصل لك بركة وانتفاع من ذاته، من شعره، من عرقه، من بدنه، فهذه ليست إلا للأنبياء والمرسلين، فهم الذين يتبرك بذواتهم، بعرقهم، ببقية طولهم، بدمهم، إلى آخره، فهذا لا بأس به، كما جاء ذلك في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من البركة بركة عمل، وهذه لكل مؤمن بركة راجعة إلى عمله الصالح، وذلك من جهة إيمان وتقواه وصلاح وعمله الصالح. فلكل مؤمن بركة بقدر ما عنده من الإيمان والعمل الصالح، مثل ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن أسيدا قال لأبي بكر لما نزلت آية التيمم في قصة عائشة المعروفة تخفيفا على الأمة، قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وثبت أيضا في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم، فدل على أن كل مسلم فيه وله بركة. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وأعتق قومها وجعل عتقهم صداقها، قال فلم تكن أو معنى ما جاء يعني لم تكن امرأة لها بركة على قومها أعظم من بركة صفية. فدل هذا على أن كل مؤمن له بركة، بركة عمل. فإذا أتى رجل صالح أو زارك أحد من إخوانك المؤمنين وقال قائل حلت البركة أو جاءت البركة، يعني أن هذه الزيارة عمل صالح والعمل الصالح مبارك. وهذا العبد الصالح إذا جاء وقلت وقال القائل حلت البركة، يعني لأنه إذا جاء العبد الصالح فإنه سيشغل أهل البيت في زيارته لهم بما ينفعهم في آخرتهم، فهذه من بركة إيمانه وعمله الصالح فلا بأس. أما بركة الذات فليست إلا للأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. في هذا القدر الكفاية، وأسأل الله لي ولكم المغفرة والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.